الدرس 20. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: أحباب الله وذنوبه. أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده يظهرون لله حتى تقطع رؤوسهم ثم يصلون ولا يتقطعون. رواه أبو داود وصححه الدارقطني وأصحابه في مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء فاطمة بنت أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أمع أستحار فلا أكبر، فلا أكبر الصلاة. قال: لا، إنما ذلك عبد وليس بأي، فإذا أكبر فتنسي كل الصلاة، وإذا أكبر فاصل عن الدم ثم صلي. متفق عليه. والبخاري: ثم توضأ من كل صلاة فأشار مسلم إلى أنها خلفها عن ذلك. فرأي من قال رضي الله عنه قال: كنت رجلا مبدعا فسألته فأمرت المبدع أن يشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: فيه الغلو. أخرجه مسلم. فعن عائشة رضي الله عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. لما فرغ من بيان أحكام الوضوء وما يتعلق به من المسح على الخفين وعلى العمامة، أردف ذلك بباب نواقض الوضوء من أجل أن يبين مفسدات هذا الوضوء حتى يعرفها المسلم. ونواقض الوضوء جمع ناقض، النواقض جمع ناقض، اسم فاعل من نقض الشيء إذا حل له، فالنقض حل المبرم، هذا في اللغة، النقض حل المبرم. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكادا، يعني حلت غزلها بعد إبرامه. والمراد بنواقض الوضوء عند الفقهاء مبطلات الوضوء، مبطلات الوضوء كما جاءت في الأدلة، مبطلاته كما جاءت في الأدلة. وأول هذه الأدلة عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود، صححه الدارقطني وأصله في مسلم. قوله: كان أصحاب رسول الله، أصحاب رسول الله جمع صاحب أو صحابي. صحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. يعني لا بد من ثلاث الصفات، لا يسمى صحابيا إلا بثلاث هذه الصفات: أولا أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يلقى النبي صلى الله عليه وسلم سواء رآه بعينه أو لم يره كالأعمى مثلا، مهم أنه لقيه واجتمع به صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. الذي لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر صحابيا حتى ولو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. من أسلم ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسمى صحابيا، كالنجاشي رضي الله عنه. النجاشي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلقه فلا يسمى صحابيا، وإنما يكون من التابعين. الصفة الثانية أن يكون مؤمنا به حال التقائه به. يخرج لذلك الكفار الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به، هؤلاء لا يسمون صحابة. أبو جهل لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو لهب غيرهم من رؤوس الكفر ولم ينفعهم لقاءهم للنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يؤمنوا به. الصفة الثالثة أن يموت على ذلك، يعني يموت مؤمنا، يخرج لذلك المرتد الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد بعد ذلك ومات مرتدا، هذا تبطل صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم كما تبطل جميع أعماله. ويرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب ورجع إلى الإسلام ومات مسلما، هذا محل خلاف، هل ترجع له الصحبة مثل طليحة الأسدي وغيره أو لا ترجع؟ هل فيه خلاف؟ الصحيح أنها ترجع له الصحبة، أنها ترجع له الصحبة، لأن الله اشترط في حبوط أعمال المرتد أن يموت على الردة فيموت وهو تاب، فإذا تاب تاب الله عليه ورجعت إليه أعماله الصالحة ومنها الصحبة، هذا هو الصحيح. ولهذا يقول ابن حجر في النخبة يقول ولو تخللت ردة في الأصح، الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، يعني في الأصح من قول العلماء. كانوا ينتظرون على عهده، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فعهده يعني وقت حياته عليه الصلاة والسلام، فمن فعل فعلا على عهده صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يعتبر من الإقرار. الإقرار أحد وجوه السنة النبوية، قول أو فعل أو تقرير، هذه السنة النبوية. فما يفعل على عهده صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فإنه يعد من السنة التقريرية، لأنها لو كانت صلاتهم باطلة أو فعلهم هذا غير جائز لنبههم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إما أن يعلم به وإما أن ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قوله على عهده، يعني أن الرسول أقر هذا، بخلاف ما يفعل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فهذا لا يعد من السنة. على عهده ينتظرون العشاء، يعني ينتظرون صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم فيتأخر عليهم، لأنه صلى الله عليه وسلم يفضل تأخير صلاة العشاء، يفضل تأخير صلاة العشاء لأن تأخيرها أفضل. فكانوا ينتظرونه، ينتظرون مجيئه صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام ينتظر، الإمام يجب انتظاره، إلا إذا تبين عدم مجيئه بعذر أو هو أمرهم أن يصلوا، أمرهم أن يصلوا أو تبين تعذر حضوره، فإنهم حينئذ يصلون. أما ما دام يحتمل حضوره فإنه لا يجوز لهم أن يصلوا حتى يحضر الإمام، لأن الصحابة كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما كانوا رضي الله عنهم يتعبون في النهار ويعملون في النهار في مزارعهم وفي حروتهم وفي أشغالهم، كانوا يغلبهم النعاس وقت العشاء، يغلبهم النعاس وهم جالسون ينتظرون الصلاة، ولكن كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتوضؤون من هذا النعاس، لا يتوضؤون من هذا النعاس. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى المسألة الأولى أن ما فعل في عهده صلى الله عليه وسلم وأقره أنه يعتبر من السنة بقوله على عهده، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده، وكثيرا ما يقول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجاجا بذلك. فإذا قال الصحابي كنا نفعل كذا على عهد صلى الله عليه وسلم فهذا دليل من السنة التقريرية. المسألة الثانية، الحديث دليل على أن الإمام ينتظر حتى يحضر إلا إذا تبين عدم مجيئه أو أنه وكل من يصلي، إنهم حينئذ يصلون. ولهذا يقول العلماء يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعهد إلى أبي بكر أن يصلي بالناس كما في مرض موته صلى الله عليه وسلم، ومرة خرج ليصلح بين الأنصار ما حصل بينهم فتأخر في صلاة الظهر أو العصر وصلى بالناس عبد الرحمن بن عوف، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن يصلي بالناس فصلى خلفه، صلى خلف عبد الرحمن. فإذا قيل لك من هو الصحابي الذي صلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم فقل هو عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. المسألة الثالثة، الحديث دليل على أفضلية تأخير صلاة العشاء وأن تأخيرها أفضل من أدائها في أول الوقت ما لم يشق على المأمومين، فإن شق على المأمومين فإنها تؤدى في أول الوقت. تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل، ولهذا يقول الفقهاء ويستحب تأخيرها إلى ثلث الليل إن سهل، إن سهل. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يقول وأما العشاء فكان إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم تأخروا أخر، فتأخيرها أفضل إلا إذا حصل من وراء ذلك مشقة فإن الإمام يراعي حال المأمومين ولا يشق عليه. المسألة الرابعة، أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، وأما النوم الكثير فإنه ينقض الوضوء كما في حديث صفوان بن عسال الذي سبق. أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سهرا أن لا ننزع خفافنا إلا من غائط وبول ونوم، جعل النوم مع البول والغائط دل على أنه ينقض الوضوء. لكن حديث صفوان بن عسال يحمل على النوم الكثير، وهذا الحديث يخصصه بالنوم اليسير. وفي المسألة أقوال لأهل العلم في النوم هل ينقض الوضوء أو لا ينقض، فيه خلاف، لكن حاصل الخلاف يرجع إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان كثيرا أو قليلا، لهذا الحديث كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق يعني تميل رؤوسهم، تخفق يعني تميل رؤوسهم من النوم، وفي رواية يضعون جنوبهم، في رواية حتى يسمع لهم غطيط، في رواية حتى يوقظون، دل ذلك على أن النوم يقولون لا ينقضون مطلقا قليله ولا كثيره، هذا قول جماعة من أهل العلم. القول الثاني أن النوم ينقض الوضوء مطلقا قليله وكثيره، استدلالا بحديث صفوان السابق: إلا من غائط وبول ونوم، فأطلق النوم دل على أنه ينقض قليله وكثيره. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام فليتوضأ، من نام فليتوضأ. هذا يعني يشمل النوم الكثير والنوم القليل. قالوا: وأما حديث أنس هذا، فهذا فعل صحابي وليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقره، ما فيه أن الرسول أقره، إنما هذا فعلهم هم، ولا يخفى ما في هذا الجواب من الضعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. كيف يصلون خلفه وهم على غير وضوء ولا يأتيه الوحي ولا يعلم بذلك عليه الصلاة والسلام؟ هذا بعيد، هذا بعيد أن يصلي خلفه الصحابة وهم على غير وضوء ويترك الله ذلك ولا ينبه رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. القول الثالث وهو الصحيح والراجح أن النوم الكثير ينقض الوضوء، النوم المستغرق ينقض الوضوء كما في حديث صفوان وغيره، وأما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء كما في حديث أنس بن مالك هذا وغيره. وبهذا تجتمع الأدلة والحمد لله، تجتمع الأدلة بهذا القول، فيعمل بأحاديث النقض على النوم الكثير وبأحاديث عدم النقض على النوم اليسير الذي يضبط الإنسان نفسه فيه ولا يزول شعوره بالكلية، لأن النعاس وخفاق الرأس هذا لا يزول شعور الإنسان بالكلية، خلاف النوم المستغرق فإن الإنسان يزول شعوره بالكلية، يموت النوم موت وفاة، كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني بالنوم، النوم وفاة. فإذا كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء، لأن الإنسان لا يعلم عن نفسه شيئا، بخلاف اليسير فإن الإنسان يعلم عن نفسه ويضبط نفسه من خروج الحدث. وبهذا تجتمع الأدلة والحمد لله. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش، يعني زوج عبد الله بن جحش، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، اتفق عليك. وفي لفظ للبخاري: واغتسلي لكل صلاة. أشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا، يعني هذه الزيادة، كون مسلم حذفها عمدا لأن صارت من أفراد البخاري. لماذا؟ لأن مسلما رحمه الله ظن أنها تفرد بها بعض الرواة، ظن أن بعض الرواة تفرد بها عن بقية الرواة، لذلك حذفها. لكن البخاري نظر إلى أن هذه الرواية لم يتفرد بها راو واحد، بل جاءت من عدة طرق وعن رواة كثيرين، فلذلك أثبتها في صحيحه رحمه الله. فزال المحذور الذي ظنه الإمام مسلم على هذه الرواية أنه لم يتفرد بها بعض الرواة. هذا هو السبب. قوله: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه ما كانت عليه الصحابيات من السؤال عن أمور دينهم، وأنهن لا يستحيين من السؤال عن أمور الدين، فكنا يسألن عن أمور الدين ولا يمنعهن الحياء، ذلك لقوة إيمانهن رضي الله عنهن. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض. الاستحاضة خروج الدم في غير وقته، بخلاف الحيض فإنه خروج الدم في وقته. الاستحاضة ليس لها وقت محدد، تخرج دائما لأنها نتيجة مرض ونزيف، بخلاف الحيض فإن له أوقات محددة تسمى بالدورة الشهرية أو تسمى بالعادة الشهرية، وهو ليس نتيجة مرض. الحيض ليس نتيجة مرض، وإنما هو دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة أخرج من غير مرض، خلاف الاستحاضة فإنها نتيجة مرض ونزيف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، يعني سبب الاستحاضة انفجار عرق، معنى أنه نزيف، معنى أنه نزيف، سمى العادل عرق يسمى العادل. وأما الحيض فإنه من عرق يسمى العاذر بالراء. والاستحاضة تخرج من أدنى الرحم بخلاف الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم. دم الاستحاضة أحمر خفيف بخلاف دم الحيض فإنه أسود منتن، أسود منتن ثقيل أو ثخين غليظ، هذا دم الحيض. دم منتن يعني له رائحة، وأيضا هو الغالب أن يكون أسود، وأيضا يكون ثخين بمعنى دم غليظ. ولهذا في بعض الروايات دم الحيض أسود يعرف من العرق والرائحة، ففيه فروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى واحد منها، وهو أن دم الاستحاضة يخرج من عرق فهو نزيف وليس بحيض، إنما ذلك عرق. بعض الروايات ركضة من الشيطان، بمعنى أن الشيطان يحرك هذا العرق لأجل أن يشوش على المرأة. إنما ذلك عرق وليس بحيض، يعني فلا تدع الصلاة. هي سألت بناء على المعروف أن الحائض تدع الصلاة، فهل الاستحاضة مثل الحيض تدع فيها الصلاة؟ هذا الذي يشكل عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابها لأن الاستحاضة ليست مثل الحيض فلا تدع الصلاة من أجلها، وبين لها السبب وهو أن الاستحاضة عرق. ثم قال لها: فإذا أقبلت حيضتك، يعني العادة التي كنت تعرفين في الأول قبل الإصابة، قبل الإصابة بالاستحاضة، إذا أقبلت عادتك يعني الحيضية التي أنت عليها قبل حدوث الاستحاضة، أقبل موعدها من الشهر، فدع الصلاة. فإذا أدبرت يعني انتهت العادة المتقررة عندك من الأول، فاغسلي عنك الدم، وفي رواية واغتسلي، اغسل الدم يعني الذي يخرج من الفرج ويصيب البدن، تغسله بالاستنجاء، تغسله بالاستنجاء. وإذا أصاب الثوب فإنها تغسل الثوب أيضا، فاغسلي عنك الدم وصلي، وإن كان الدم مستمرا لأنه خارج العادة، إنما كان خارج العادة فإنه ليس حائضا إنما هو استحاضة. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري الرواية التي أشار إليه واغتسلي لكل وتوضعي لكل صلاة، توضعي لكل صلاة. فالمستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وهذا محل الشاهد من الحديث للباب، دل على أن خروج دم الاستحاضة ينقض الوضوء، ينقض الوضوء، يجب عليها أن تتوضأ. خروج دم الاستحاضة ينقض الوضوء، يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، لأنه يخرج باستمرار، يخرج باستمرار وخروجه ينقض الوضوء، يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة لوجود الناقض وهو خروج دم الاستحاضة. فأفاد هذا الحديث مسائل كثيرة. المسألة الأولى فيه ما كانت عليه الصحابيات من الحرص على أمور دينهن، وأن الحياء لا يمنعهن من السؤال، وهكذا ينبغي للمؤمنات أن يسألن عن أمور دينهن ولا يمنعهن الحياء، لأن هذا ليس بحياء. الذي يمنع من التعلم تعلم العلم هذا ليس حياء، إنما هو ضعف وجبن. المسألة الثانية، الحديث دليل على وجوب سؤال أهل العلم عند المشكلات، يرجع إلى أهل العلم ولا يرجع إلى عادات الناس أو إلى غير العلماء، يرجع إلى القراء أو إلى بعض المبتدئين في طلب العلم، لا يرجع إلى هؤلاء، إنما يرجع إلى العلماء، لأن فاطمة بنت أبي حبيش رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما سألت غيره. فهذا فيه دليل على وجوب الرجوع إلى أهل العلم عند المشكلات الدينية، عند المشكلات الدينية لأخذ الجواب الصحيح. أما إذا سأل غير العلماء فإنه يضل الطريق ويفتى بخطأ، وهذا لا يجوز. هذه مسألة مهمة جدا. المسألة الثالثة، في الحديث دليل على الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض، في أن دم الاستحاضة نتيجة مرض ونزيف، وأنه ليس له وقت معين، خلاف دم الحيض فإنه نتيجة خلقة وجبلة وله وقت محدد يخرج فيه. هذا من الفوارق بين الحيض والاستحاضة. المسألة الرابعة، حديث دليل على أن الحائض تدع الصلاة، لأنها قالت أفأدع الصلاة، هذا بناء على ما هو معروف أن الحائض تدع الصلاة ولا تقضيها، وكذلك تدع الصوم في رمضان لكنها تقضيه، لأن الصوم لا يتكرر فقضاؤه سهل، خلاف الصلاة إنها تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، فلو طلب من الحائض قضاء الصلوات شق ذلك على النساء، فالله خفف عنهن ولم يوجب عليهم قضاء الصلوات، وهذا ما عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم خلافا للخوارج. الخوارج يرون أن الحائض تقضي الصلاة بناء على جهلياتهم والعياذ بالله وتشددهم في الدين بغير علم. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم على ما كانت عليه السنة النبوية، لأن الحائض لا تقضي الصلاة وإنما تقضي الصيام. ولهذا جاءت امرأة تسأل عائشة رضي الله عنها، قالت ما بال الحائض تقضي الصلاة الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ لأن الخوارج يسمون بالحرورية. قالت لا ولكني أسأل. قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هكذا أجابت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. المسألة الخامسة الحديث دليل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، تجلس فيها وتدع الصلاة والصيام وقت العادة التي تعرفها قبل الإصابة بالاستحاضة، سواء كانت قليلة أو كثيرة تجلسها. فإذا أقبلت حيضتك يعني عادتك فدع الصلاة، فإذا أدبرت يعني انتهت فاغسلي عنك الدم، يعني استنجي واغسل الدم الذي يصيب الثوب والبدن. فهذا دليل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها إذا كان لها عادة، فإذا لم يكن لها عادة معروفة فإنها ترجع إلى التمييز بين الدمين، فما كان أسود فإنه حيض وما كان غير أسود فإنه استحاضة، هذا ما يسمونه بالتمييز، المستحاضة المميزة التي تعرف دم الحيض من دم الاستحاضة. دم الحيض له علامات: الثقونة والرائحة والسواد، بخلاف دم الاستحاضة فإنه لا يحمل هذه الصفات، هذا تمييز. فتجلس الدم المتميز ثم تغتسل وتصلي. الحالة الثالثة ألا تكون لها تمييز، لا عادة ولا تمييز، ماذا تعمل؟ ترجع إلى غالب عادة النساء، غالب عادة النساء 6 أيام أو 7 أيام، تجلس إلى الغالب، ترجع إلى الغالب. فالمستحاضة لها 3 حالات: الحالة الأولى أن يكون لها عادة ترجع إلى عادتها، أن لا يكون لها عادة لكنها مميزة ترجع إلى التمييز، أن لا يكون لها عادة ولا تمييز تجلس غالب الحيض من كل شهر 6 أيام أو 7 أيام. وبهذه الحالات جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة الحديث دليل على وجوب غسل الدم وأنه شرط لصحة الصلاة لأنه نجس، لأن الدم نجس يجب غسله. قال فاغسلي عنك الدم، يعني الدم الذي على الفرج، وذلك بالاستنجاء. وكذلك الدم إذا أصاب الثوب والبدن يغسل لأنه نجس. المسألة السابعة أن الحائض إذا تمت عادتها تغتسل، لأن في رواية هذا الحديث قال وتغتسل ثم اغتسلي، تغسلي عنك الدم واغتسلي، لكن المصنف لم يذكرها وهي موجودة. تغتسل كما هو معروف أن الحائض تغتسل عند نهاية الحيض. قال تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، يطهرن يعني ينقطع الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسلن، دل على أن الحائض يجب عليها الاغتسال. فأتوهن من حيث أمركم الله، دل على أن الحائض عند نهاية العادة تغتسل بجميع بدنها، لأنه حدث أكبر، لأن الحيض حدث أكبر يوجب الاغتسال. المسألة الثامنة في رواية البخاري دليل على أن خروج دم الاستحاضة ينقض الوضوء، لأنه قال توضئي لكل صلاة، توضأ ليش؟ من أجل خروج الدم، خروج الدم مستمر. المسألة التاسعة الحديث دليل على أن من كان حدثه دائم، من كان حدثه دائم كالمستحاضة التي يسيل عليها الدم باستمرار، ومن أصيب بسلس البول الذي ينزل دمه باستمرار هذا ما لا يعمل، إذا حضرت الصلاة يتوضأ، يستنجي ويتوضأ ويصلي في الحال، ولو خرج منه الخارج وهو يصلي فصلاته صحيحة. ولو توضأت المستحاضة أو من به سلس البول ثم شرع في الصلاة نزل الدم أو البول يستمر في الصلاة، صلاته صحيحة. قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فيتوضأ من به حدث دائم عند كل صلاة ويصلي ولو خرج منه شيء وقت الصلاة، صلاته صحيحة. الحديث لو ولو لقط الدم على الحصير، يعني اللي تصلي عليه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى تخفيفه على هذه الأمة. أما الاغتسال لكل صلاة، لأن ورد في بعض الروايات تصلي لكل صلاة، هذه الرواية لم تثبت، وإنما الذي ثبت أنها تتوضأ لكل صلاة. أما أنها تغتسل كل صلاة هذه الرواية لم تثبت، ولكن بعض العلماء أخذ بها وقال يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، لكن في هذا مشقة، في هذا مشقة. الصحيح أنها لا تغتسل لكل صلاة، وإنما تكتفي بالاغتسال الأول الذي عند نهاية العادة. أما إعادة الاغتسال لكل صلاة هذه غير ثابتة وفيها مشقة على النساء. قال وعن علي رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه، إذا أطلق علي فهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، قال كنت رجلا مذاء، كنت رجلا مذاء. مذاء صيغة مبالغة، يعني كثير كثير المذي، والمذي سائل لزج يخرج من الذكر عند الملاعبة، ملاعبة الزوجة أو عند تذكر الجماع أو التفكير، يخرج من الأرض، يخرج من الإنسان سائل مقدمة الشهوة، هذا يسمى بالمذي، هذا يسمى بالمذي، وأكثر ما يكون في الشباب، بقوة الشباب. كان علي رضي الله عنه شابا، كان شابا وكان كثير المذي بقوة الشهوة فيه رضي الله عنه، قوة الشباب فيه. هذا معنى كنت رجلا مذاء، يعني كثير خروج المذي. وجاء أنه يغتسل، كان يغتسل لكل صلاة، لأنه ظن أن المذي مثل المني يوجب الاغتسال، وكان يغتسل لكل صلاة حتى تشقق جلده رضي الله عنه. ثم لما شق عليه ذلك أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه استحيا، لكنه استحيا أن يسأله مباشرة، فأمر المقداد ابن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عنه. فسأل المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء، فيه الوضوء، يعني خروج المذي يوجب الوضوء فقط ولا يوجب الاغتسال لأنه ليس بمني. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى فيه سؤال أهل العلم عند الإشكال في أمور الدين، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أن الإنسان لا يقتصر على رأيه أو على اجتهاده أو سؤال الناس الذين لا علم عندهم، هذا لا يغني شيئا، ما يحل المشاكل إلا أهل العلم. سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المسألة الثانية فيه دليل على جواز الاستنابة في الاستفتاء، الاستنابة في السؤال والاستفتاء، لأن عليا استناب المقداد رضي الله تعالى عنهما، فيه دليل على جواز الاستنابة في الاستفتاء. المسألة الثالثة الحديث دليل على أن خروج المذي يوجب الوضوء فقط، فدل على أن الخروج المذي من نواقض الوضوء، وهذا الذي ساق المصنف هذا الحديث من أجله أن خروج المني ناقض من نواقض الوضوء. هذا الذي أراد المصنف من إيراد هذا الحديث، وأنه لا يجب عليه الاغتسال، أنه لا يجب عليه الاغتسال. هذا ما يفيده هذا الحديث. وجاء في بعض الروايات أنه يغسل ذكره وأنثيه من المذي، يعني يستنجي ثم يغسل ذكره وأنثيه ثم يتوضأ، فدل على أن المذي أنه خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء. نعم، هذا ما يفيده هذا الحديث. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. ما حكمه؟ لا مانع إن شاء الله أنها تؤدي الرواتب مع الفريضة المستحاضة. نعم، ولا تحرم من، أقول ما تحرم من التنفل. نعم، دخول وقت الصلاة الثانية. نعم. إذا احتاج من به حدث دائم احتاج إلى الجمع يجمع، في معنى، لأنه جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لها في الجمع بين الصلاتين. نعم، كل من به حدث دائم، كل من به حدث دائم، نعم، من سلس أو استحارة أو غير ذلك. نعم، عندما يحتاج للجمع، إذا شق عليه كل صلاة في وقتها يجمع، إذا حصل عليه مشقة. نعم، جمع من به حدث دائم سواء كان ريحا أو بولا أو غائطا، لأن بعض الناس قد يصاب باستطلاق الغائط دائما عيانه، أو استطلاق الريح دائما، أو استطلاق البول، حدث دائم يحتاج استمرار. نعم. أولاً هل الإجماع يتقبل الوضوء؟ إذا زال شعور الإنسان بالإغماء، نعم، ينتقل الوضوء، لأنه إذا زال بالنوم يزول أيضا بالإغماء. إذا أغمي عليه أو تناول شيئا من الأدوية يغطي على إدراكه كالبنج مثلا، فإنه ينتقض الوضوء بزوال شعوره، فلا يدري بعد ذلك ماذا يخرج منه الحدث ولا يدري. أن الإنسان ما دام مستيقظا ومعه شعوره فإنه يضبط نفسه، أما إذا زال شعوره فإنه لا يضبط نفسه. فإذا زال شعوره بنوم أو بإغماء أو بتحذير فإنه ينتقض وضوءه. نعم. نعم. نعم، قد يكون ما خرج من الجوف ومن المعدة مثل القيء، هذا نجس، الذي يخرج من المعدة هذا يعتبر نجسا. نعم. بمثله، إن كان حدثه دائما تصح إمامته بمثله، لمن حدثه دائم مثله، أما الصاحي لا، ما يكون مأموما لمن حدثه دائم. نعم. نعم، ما شرحنا، ما حضر السائل الشرح. نعم، المني سائل لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو ما أشبه ذلك. هذا المذهب. نعم. على كل حال هو ناقض، لكن الأقرب والله أعلم أنه مظنة لخروج النقض. قوله صلى الله عليه وسلم العينان كالسهم، يعني الدور، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ. هذا دليل على أنه مظنة. نعم. لا، إذا كان الإنسان جالس، إذا كان الإنسان جالسا فإنه لا يكون مستغرق، يعني يكون معه شعور. أما إذا كان متكئا أو مضطجعا على الأرض فإنه يكون زائل الشعور. نعم. ما كل هذا من الأدلة التقريرية، ما كان يحدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي إنكار له في القرآن ولا في السنة فإنه يعتبر من التقرير. نعم. الذي نجس لكن نجاسته مخففة، يكفي فيه النظر. الذي نجس لكن نجاسته مخففة يكفي فيه النضح، مثل بول الغلام كما سبق. نعم. تغتسل للتبرد أو للتنظف، ما في معنى، يجوز لها تغتسل للتبرد أو للتنظف، لا معنى من ذلك، أو لحالة صحية مثلا طلب أمرها الطبيب بأن تغتسل لأجل العلاج على الصحي، فيما إنما الاغتسال من أجل رفع الحدث ما يحصل به رفع الحدث في أثناء الحياة. راجع كتب الحديث وتلقاه إن شاء الله قبل صلاة الجماعة، قبل الإمامة، قبل نعم. إذا كان النوم يسير وهو ساجد ما يقبل الوضوء لعدم التحرز من ذلك، عدم التحرز من ذلك. النوم يسير من الساجد لا يقبل، لأن هذا يكفر وقوع. نعم. لا أبدا، ما هو مظنة، ليس مظنة، وهذا يكفر وقوع. لو نقض الوضوء صار كثير من الناس ما تصح صلاته، وإذا وجد الحرج وجدت الرخصة. نعم. يعني هذا يصلي بخلاف المضطجع والمتكي، ألا مهيئ نفسه للراحة. أما الذي يصلي هذا في عبادة، هو في راحة، في عبادة. كونك تنقض الوضوء أو تخرج من الصلاة هذا صعب. نعم. ما كان يؤخرها دائما، إنما أخرها بعض المرات لبيان المشروعية، ما كان يؤخرها دائما، بل كان يراقب حالة أصحابه، لكن يؤخرها بعض الأحيان لبيان المشروعية عليه الصلاة والسلام. الرسول مشرع، يفعل الأشياء من أجل التشريع وبيانها للناس. نعم. أما إمام لغير الرسول لا يفعل هذا ويشق على الناس من أجل أن يحصل سنة، يعني يشق على الناس من أجل يحصل سنة، هذا لا، ما يصح. نعم. أما من صلى وحده، من كان يصلي وحده أو معه جماعة يرضون بالتأخير، فلا بأس، يعني يعمل بالسنة ويأخر الصلاة لإحياء السنة والعمل بها، إذا كان وحده أو يصلي معه ناس يرضون بالتأخير، متفقين على هذا، ما في معنى. نعم. ولا يرتبط بهم غيرهم، ما تقول نتفق كنا عشرة في المسجد وقل اتفاقنا نحن الصلاة وبديت الناس لهم حق، لا ما يصلح. إذا صاروا محصورين يعني الذين اتفقوا فعلوا محصورين ليس معهم غيرهم أو لا يؤخرون. نعم. لا إله إلا الله، ما يفرق بين المذي والمني. التي تخرج من الذكر ثلاثة أنواع، البول هذا معروف، ثانيتم بعد تعرفون البول ماذا، البول هذا معروف، وبعده الودي. الودي هذا الشيء يخرج بعد البول، أبيض، شيء الأبيض يخرج بعد البول يسمونه الودي، هذا حكم حكم البول تماما. الودي حكم حكم البول لأنه من بقاياه وتوابعه. الثالث المذي، وهو ماء لزج رقيق يخرج عند الملاعبة أو تذكر الشهوة. الرابع المني، وهو الذي يخرج دفقا بلذة، يخرج دفقا بلذة. وكل واحد له أحكام، المني والبول والودي والمني، هذه الثلاثة توجب الوضوء فقط، توجب الوضوء فقط، هي من نواقض الوضوء. أما المني إذا خرج بشهوة فإنه يوجب الاغتسال لأنه جنابة وحدث أكبر. أيضا البول والودي والمذي هذه مواد نجسة، أما المني فالصحيح أنه طاهر لما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعلى ثوبه أثر المني، وكانت عائشة تفركه يابسا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. فالصحيح أن المني طائر كالمخاط والبزاق. نعم، هذه الفروق. نعم نعم نعم. صحة إمامة بمثله، بمثله من به سلس تصح إمامته بمثله، فلا تصح بمن هو أصح منه لأن هذا معذور، هذا إنما يحمل رخصة للعذر. خلاف الصحيح فإنه لا لا يرخص له أن يصلي والبول ينزل. نعم، والرخصة تحاصر في نطاقها فقط ولا تتمدد. استحالة، لا هذا خطأ مطبعي، هذا صحيح أنا شفته، هذا خطأ مطبع أن على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة. نعم صححوها اللي عندنا الكتاب صحها أن على المستحاضة للحائض. نعم هل نعم إذا توضأ الإنسان ارتفع حدثه، إذا توضى بنية رفع الحدث فارتفع حدثه ويصلي فيه، سواء توضى لقراءة قرآن أو أو للجلوس في المسجد أو غير ذلك. المهم أنه إذا توضى بنية رفع الحدث، إذا توضى حتى ولو ما نوى الصلاة توضى بنية رفع الحدث فإنه يرتفع حدثه. نعم. بالضرورة الدم يتبرع به للمصاب من باب الضرورة، قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا يثم عليه، بالضروره يجوز. يجوز إسعاف المريض بالدم وإن كان نجسا لأجل الضرورة، مثل ما يجوز المضطر ركن الميتة وإن كانت الميتة محرمة لكن الضرورة. لكن بيع الدم لا يجوز، بيع الدم لا يجوز، أما بذله تبرعا لا مانع منه، بذله تبرعا لا مانع منه، أما بيعه فلا يجوز لأنه نجس. الشراء للمضطر إذا ما وجد دم وهو مضطر يشرى الإثم على البائع، وهم يرخص له الشراء لأجل الضرورة لأنه لا يتوصل إلى هذه الضرورة إلا بالثمن، يعتبر معذورا. نعم. لو كان الدم اللي في داخل الجسم نجسا ما صلى أحد ولا استطاع أحد أن يعمل شيء، لكن إذا برز وفارق محله وأصاب ثوبا أو بدلا صار نجس. أما الدم في العروق هذا لا بد منه، أن تقول لا تصلون لأن فيكم دم، ما يقول هذا أحد. نعم. أو دما مسفوحا، الله تعالى يقول أو دما مسفوحا، ما قال الدم، قيده في الآية الأخرى مسفوح هو الذي بعد محله وخرج. نعم. لا الدم نجس ما في خلاف في نجاسة، لكن خلاف هل ينقض الوضوء أو لا، هل ينقض الوضوء أو لا، أما النجاسة هو نجس ما في إشكال. نعم. جاء في حديث إن من خاف ليتوضأ، جاء في حديث والمذهب أنه من نواقض الوضوء لأنه خارج من المعدة، خارج من المعدة. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف يتوضأ، إن كان الحديث ليس بالقوي لكن أخذ به بعض العلماء. نعم. ما معنى قول الذي سبق لنا أنه نجس وأنه يغسل لكنه نجاسة مخففة، لكن الفقهاء يقول يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير نجاسة وعن أثر استجمار في محله، هذا من النجاسات المعفو عنها للمشقة، والمشقة يسير الدم إذا كان من حيوان طاهر بهذا القيد، يسير الدم إذا كان من حيوان طاهر فإنه يعفى عن يسيره، أما إذا كان الدم من حيوان نجس فإنه لا يعفى عن شيء منه، لا عن يسيره ولا عن كثيره، مثل الطائق لا يعفى عن شيء، والبول لا يعفى عن شيء منه ولو كان يسيرا، إنما هذا خاص بالدم الذي من حيوان طاهر مثل الشاة أو البعير أو البقرة أو الأشياء التي تؤكل، إذا أصاب الثوب أو الإنسان أيضا لأن الإنسان طاهر أيضا، إذا أصاب الثوب أو البدن نقطة يسيرة يعفى عنها، أما إذا كانت كثيرة فلا بد من غسلها. نعم. ما يحتاج هذا، موجودة في شرح الحديث وموجودة في شرح الزاد وغيره من الكتب. نعم. فاللي يريد الفائدة يراجعها إن شاء الله يمكن يحصل أكثر منها. نعم. والله ما أعرف هذا الكلام، هذا لا ما شفته ولا أدري عنه. نعم. عندنا مسألتان، عندنا نجاسة الدم وعندنا انتقاض الوضوء بخروج الدم. انتقاض الوضوء بخروج الدم هذا محل خلاف، ولذلك صلى عمر رضي الله عنه بعد ما طعن وجسمه يتعب من الدم ولم يترك الصلاة، كذلك الصحابي الذي كان يحرس وكان يرمى بالسهام وينزف الدم منه وهو مستمر في صلاته وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب الضرورة، لأن المجاهد في سبيل الله والذي في المعركة والذي هذا يعذر في الأمور، هذا من العذر، لأنه لو راح يغسل الدم وترك الحراسة انفض العدو على المسلمين. نعم. لا ما يبطل الصلاة في حالة العذر، حالة العذر وحالة القتال، حالة القتال هذه حالة ضرورة. نعم. لذلك أوجب الله صلاة الخوف للمجاهدين، وإن كانوا عليهم دماء وعليهم وفي أسلحتهم دماء، أمرهم بحمل الأسلحة في الصلاة قد يكون فيها دماء، لأن هذه حالات ضرورة. نعم. لا ما يفرق، ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل على التفريق، لا دليل على التفريق، لكن هذه حالات ضرورات. نعم. إذا إيش؟ إذا تأكد الإنسان وهو يصلي من انتقاض وضوءه ينصرف، سواء بالمذي أو بالريح أو بغير ذلك من نواقض الوضوء ينصرف، أما إذا كان مجرد احتمال فإنه لا ينصرف، لأن الأصل الطهارة. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد في بطنه شيئا فيشك هل خرج منه شيء أو لا، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فيقين الطهارة لا يزول بالشك الحمد لله. أما إذا تيقع أنه انتقض وضوءه فينصرف، فيجوز له الاستمرار هو على غير طهارة. نعم. لا ما يجوز يستمر في الصلاة، وإن استمر في الصلاة هو باطل، صلاة من خلفه تبطل، أنه غير صحيح. لا ما هي ما يكفر بهذا، لكن خطأ في هذا عند بعض العلماء، أنه إذا تعمد الصلاة بغير وضوء يحكمون بردته لأنه مستهتر، يعني يكون من المستهترين فيحكمون بردته، أما إذا فعل عن جهل وعن أو عن تساهل ولا هو تعمد هذا يعتبر مخطئا، صلاته باطلة لكن ما يحكم بكفره. نعم. لكن لو قال كل واحد هل وضوء له وشو كل واحد المفروض الصلاة، أنا بصلي سواء توضيت، يقول هذه ردة، أنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. نعم. هذا محل الخلاف، بعض العلماء يرى ردته لكن صحيح شرعا لا يرد، لأنه لم يستحل هذا الشيء، ما استحله. نعم. نعم نعم هذه مسألة مهمة، وهو أن المستحارة ومن به حدث دائم سلس أو يعني إذا استنجى يضع شيئا على المخرج، يضع شيئا على المخرج يمنع الخارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحارة تلجمي يعني ضعي شيئا يمنع الخارج، وأمر أسماء بنت عميس لما ولدت في الحليفة وأرادت أن تحرم أمرها أن تستثر بثوب يعني تضع على فرجها ثوبا يمنع خروج دم النفاس. نعم الذي به حدث دائم عندما يستنجي فإنه يضع شيئا حافظا على المخرج ويتوضأ ويصلي. نعم. وإذا أراد إذا دخل وقت الصلاة الثانية يزيل هذا الغطاء ويحط بدله غطاء آخر، يعني يستنجي ويجدد الغطاء ويتوضأ. نعم. نعم لأنه يكون إذا استند على شيء فإن نومه يكون مستغرقا لا يملك نفسه، خلاف الجالس فإنه يحس بأدنى شيء وهو جالس. نعم. في هذه الحالة لا، إذا كان المني ينقطع، إذا كان المني ينقطع فأنت لا تستعجل حتى ينقطع ولو تأخر، وإذا فاتك صلاة الجماعة فأنت معذور. أما إذا كان المني لا ينقطع بل يخرج باستمرار، هذا حكم من به حدث دائم. لكن ما أظن أن أحد في هذه الصفة أنه دائما يخرج منه المني دائما دائما، ما أظن هذا. ثم أيضا الوسواس، ترى بعض الناس عنده وسواس، يخيل إليه أنه يخرج من شيء ثم يتأخر يتوضأ ويعيد الوضوء، كل ما توضأ يخيل إليه أنه خرج من شيء وهكذا، هذا وسواس أطرحه ألا يلتفت إليه. نعم. هذا لا يمكن إلا بالعلاج، علاج عند الأطباء، إذا كان يمكن علاجه فعلا. الحائض لا تمس المصحف، وكل من عليه حدث أصغر أو أكبر لا يمس المصحف، قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا لا يمس القرآن، لا يمس القرآن إلا طاهر، أي طاهر من الحدث الأصغر والأكبر. إذا كان من عليه حدث أصغر لا يمس المصحف، فغير فمن عليه حدث أكبر من باب أولى من المستحاضة وغيره من الحائض وغيره. نعم. حسب الاسم، إذا كان يسمى مصحف وما يمس مباشرة يعني، أما إذا كان يسمى تفسير فهذا لا يجوز مسه لأنه ليس مصحفا. نعم. أحد الإخوان إيش؟ نعم. إذا كان إنه ما يستطيع يصلي مع الجماعة بسبب سلس البول فهو معذور، هذا من الأعلى، لا يأثم على ذلك أنه معذور، خلوه عن صلاة الجماعة لعذر. نعم. الصحيح أنها لا تجزي، الصحيح والراجح في المذهب أنها لا تجزي إلا تسليمتان ركن من أركان الصلاة. فيه رواية في المذهب أنها تكفي تسليمها الواحدة، وفيها أن النافلة يكفي فيها تسليمة واحدة، ولكن الراجح أن الفريضة لا بد من تسليمتين، هذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، يسلم عن يمينه ويسلم عن يساره، هذا الثابت من سنته صلى الله عليه وسلم، قد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله. نعم. الحديث وتحليله التسليم، تحليله وتحليله التسليم أخذوا منه أن تكفي الواحدة. نعم. علمنا أنها يجب عليها القضاء ولو متفرقا، يجب عليها القضاء الأيام التي عليها ولو كانت متفرقة، أما أن تترك القضاء هذا لا يجوز، أن الله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصومه، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذا دين في ذمتها لا بد من قضاء، ما دامت تستطيع القضاء فإنها تقضي، لكن إذا كانت ما تستطيع القضاء متتابعا فإنها تفرقه على حسب استطاعتها ولو تأخر. نعم. هذه مسألة كثر السؤال عنها، مثل أهل الدوائر وأهل المساجد وأهل المستشفيات، هل يصلون في دوائرهم نظرا أن هذا أسهل عليهم وأضبط للعمل، أو يذهبون إلى المساجد. لا شك أن الذهاب إلى المساجد أفضل، وأن الصلاة في المساجد والذهاب إلى المساجد وإجابة المؤذن هذا لا شك أنه أفضل وأكمل. لكن إذا صار لهم عذر في صلاتهم في دوائرهم فما المتبادر والله أعلم أنه لا بأس بذلك إن شاء الله، نظرا للعذر، خصوصا الطلاب الصغار يقولون لو تركناهم يطلعون للمسجد ما صلوا، تفردوا أو هربوا إلى بيوتهم ولم سيطر عليهم، بخلاف ما إذا ضبطناهم في المدرسة وصلينا حنا وياهم. يقول هذا عذر ما في شك، صلوا في المدرسة لأن المصلحة تقتضي هذا. نعم، الأحوال تختلف، لكن من تيسر له أن يصلي في المسجد فهذا أفضل بلا إشكال. نعم. القص إذا كان لحاجة لا بأس به، مثل فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فعلناه لحاجة لا للزينة. أما إذا كان القصد بالقص التزين هذا لا يجوز، لأن التزين ببقائه لا بقصده. إذا كان القصد من القص التزين والتجمل فهذا لا يجوز، لأن التزين والتجمل يكون ببقائه، فجمال المرأة بنوائبها. ولذلك في الحج والعمرة طلب منها أن تأخذ قدر أنملة للتحلل من الإحرام، فدل على أنه مطلوب منها توفير شعرها، مع أن الأفضل في حق الرجل الحلق، أما المرأة فتعين في حقها التقصير لأنها بحاجة إلى بقاء شعر رأسها. فإذا كان القص لحاجة كعلاج أو تخفيف فلا بأس بذلك، ابتداء بما فعلته بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. أما إن كان للتجمل والزينة فلا يجوز، لأن التجمل والزينة بالعكس في البقاء وترك القص. نعم، هذا لحاجة، إذا قصته لأجل تخفيف المؤونة وهي فقيرة هذا لحاجة. نعم، القص إذا جاز فيكون على صفة لا يشبه رأس الرجل، على صفة لا تشبه به رأس الرجل. نعم. أن يخرجوا إلى البر قاصدا جهة معينة تبعد 80 كيلو.